السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل من مات له الولد. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: ادع له، فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. قوله أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي، وفي رواية بابن لها يشتكي، قولها فقد دفنت ثلاثة، أي كان يولد لها الولد ويموت، وتكرر هذا ثلاث مرات، وقد أدركها حب الولد والرغبة في بقائه، فلما جاء هذا الولد الرابع ومرض أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ادع له، أي أن يكتب الله له حياة وتكتب له السلامة والصحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا لها في فقدها لثلاثة من الولد، ومنبها لها على احتساب هؤلاء الذين فقدتهم عند الله أجرا وثوابا، قال: احتضرت بحضار شديد من النار. قول بحضار أي بحائل وحائط وحاجز، والمعنى أي سرت في حاجز وحائل عن النار. وهذا فيه التنبيه على أن من حصل له ذلك واحتسبه عند الله فإنه لا يدخل النار، فيكون دخوله الجنة دخولا أوليا، أي لا يسبق ذلك تعذيب بالنار، وهذا من نصوص الوعد والرجاء. والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة معلومة، وهي أن ينظر في أحاديث الوعد والوعيد وتعمل كلها، فلا يعمل شيء منها بإهمال الآخر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لها احتضرت بحضار شديد من النار، فيه التنبيه على أهمية تسلية المصابين، وأن هذا من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على إجابة طلبها بالدعاء لها، بل أيضا سلاها في مصابها. وخير ما يسلى به المصاب أن تذكر له الأحاديث الصحاح التي تتعلق بمصابه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثني سعيد الجريري عن خالد العبشي قال: مات ابن لي، فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميص الجنة. قوله مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، أي تأثرت لموته وحزنت عليه حزنا شديدا. قوله يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا، قال: قوله تسخي أي تطيب، كما هو لفظ مسلم في سياقه لهذا الحديث. وليلاحظ هذا الطلب الجميل من خالد، حيث قال: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا، فخير ما تسخى به النفوس ويسلى به المصاب وتطيب به القلوب هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا طلب خالد من أبي هريرة رضي الله عنه أن يذكر له شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يطيب به قلبه في فقد ابنه. قوله تسخي به أنفسنا عن موتانا أي من فقدناهم من أبنائنا وأولادنا، وهذا فيه تسلية المصاب، وأن هذا من الأعمال العظيمة والطاعات الجليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلى المصابين، ومر مثال لذلك. وفي هذا الحديث أيضا طلب المصاب ما يسليه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميص الجنة. دعاميص جمع دعموس، وهو الدابة الصغيرة، وهذا فيه أن صغار المسلمين وأبناءهم في الجنة، وأنهم يسبقون آباءهم إليها. بل جاء في تتمة هذا الحديث في صحيح مسلم أن الابن يلقى أباه يوم القيامة فيأخذ بطرف ثوب والده ويذهب به إلى الجنة. قال: صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا أي بطرفه، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وهذا فيه أن احتساب الأبناء عند فقدهم عند الله سبحانه وتعالى من أسباب دخول الجنة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم وواحد لقال. قال: وأنا أظنه والله. هذه المسألة مبنية على إيمان المسلم بالقضاء والقدر، وأن الأمور بيد الله سبحانه، وأن لله ما أخذ وله ما أعطى، فالملك ملكه والعطاء عطاؤه، وهو عز وجل يدبر الأمر كيف شاء وبما أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. والمؤمن يؤمن بذلك كله، يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويؤمن أن كل حركة أو سكون في هذا الكون إنما هي بتدبير الله وتصفيره سبحانه. ولهذا شرع للمسلم أن يقول عند المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله الحاكم في المستدرك. فالمسلم عندما يصاب بمصاب ومن ذلك فقد الولد، عليه أن يحتسب ذلك، وعليه أن يقول هذه الكلمة العظيمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وينبغي لمن يقولها أن يقولها وهو يفهم معناها. فقول المسلم إنا لله أي نحن لله عبيد وتحت تصرفه وتدبيره سبحانه، فهو تبارك وتعالى يدبر الأمر كيف شاء ويتصرف كيفما أراد، فالأمر أمره. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في التعزية أنه قال: لله ما أخذ وله ما أعطى، أي فنحن لله وأمرنا بيده سبحانه وتعالى. وقول المسلم وإنا إليه راجعون أي ونحن إلى الله راجعون، وسنقف يوما بين يديه وسيحاسبنا على ما قدمنا. ومن ضمن ما سيحاسبنا عليه قول الخطأ في المصاب أو التكلم بما يسخط الله في المصاب من الجزع والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية إلى غير ذلك مما يحاسب الله عليه الناس يوم القيامة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. فثمة حساب ونحن راجعون إلى الله، ولهذا فإن من أصيب بمصاب يجب أن يكون بين ناظريه هذين المعنيين: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي ضوء هذه القاعدة العظيمة والأصل المتين، فإن المؤمن بقضاء الله وقدره إذا مات له ولد أو أكثر فإنه يحتسب ذلك عند الله، لأنه يعلم أن ما أصابه إنما كان بإذن الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قوله فاحتسبهم قيد لا بد منه، وإن لم يرد في بعض الأحاديث، ومجيئه هنا وفي أحاديث أخرى عديدة يدل على أنه لا بد أن يحتسبهم عند الله، طالبا منه تبارك وتعالى أن يثيبه على صبره على المصاب وعلى رضاه بما قدر الله. وأما من لم يحتسب بل جزع وتسخط واعترض على قضاء الله وقدره فهذا لا يثاب يوم القيامة بل يعاقب. وقوله دخل الجنة أي أن ثوابه على هذا الاحتساب والصبر والرضا هو دخول جنات النعيم. قوله قلنا يا رسول الله واثنان، أي من مات له اثنان أي ينال هذا الثواب ويفوز بهذا الأجر وهو دخول الجنة. قال واثنان. قال محمود بن لبيد الراوي عن جابر رضي الله عنه: والله أرى لو قلتم واحد لقال، أي لقال وواحد. قال جابر رضي الله عنه: وأنا أظنه والله، أن يقول وواحد. وهذا مبني عندهم على حسن الظن بالله وعظيم فضله وكريم منه جل وعلا. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، رواه أحمد. وجاء في بعض الأحاديث ذكر الولد الصالح بدون العدد اثنين أو ثلاثة، كما في المستدرك للحاكم وصحيح ابن حبان وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمسلم فيحتسبه. وليتأمل المرء هنا أمرا عظيما، حيث جعل احتساب الولد الصالح عند الله عز وجل عند فقده مع الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، مما يدل على عظم هذا المقام وجلالة هذا الأمر وقدر هذا الثواب عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: أدعو الله له، فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم قبل حديثين إلا أنه هنا أورده من طريق شيخه علي بن عبد الله وهو ابن المديني عن حفص ابن غياث. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.